الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله، يقول طلب آثار أصحابه، وذلك أهل السنة والجماعة هم المعتنون بآثار الصحابة رضي الله عنه، ولا تجد أحد من أهل البدع قط يهتم بآثار الصحابة إلا أهل السنة والجماعة، هذا شعار، شعار له. فالدين كما قال المقيم رحمه الله في أحد البيان، قال الدين قال الله، أو العلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصف الخلاف التفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ علم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. أقوال الصحابة عند أهل السنة والجماعة حجة إذا لم يجد في باب آية أو حديث، ولم يقل بأن أقوال الصحابة ليست بحجة كما قال المقيم إلى المعتزلة، هم الذين قالوا بأن أقوال الصحابة ليست بحجة. وأما أهل السنة والجماعة هم متفقون على أن أقوال الصحابة حجة في الباب، ولذلك الإمام أحمد كان يقدم قول الصحابة على الحديث الذي فيه شيء من الضعف ويحتج بها، خلاف الشافعي ومالك وأبو حنيفة كل أمة السنة والجماعة. قال والكف عن وقيع فيهم عموما، ولا تجد واحد من أهل البدع قط يهتم بآثار الصحابة أصلا. اقرأ كل كتب أهل البدع، المعتزلة، الشاعر، الكلابي، كلهم بلا استثناء، ما تجد أحد يقول قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان في مثل مثال اعتقاد الإطلاق أبدا، ولا يعرفونها ولم يطلعوا عليها، ولو اطلعوا على ما على بعضها لأخطوه، وإنما يقول قال الأشعري، قال ابن كلاب، قال القلانسي، قال ابن معالي الجويني، قال الرازي، وهذا مجرد. أما قال أبو بكر، قال عثمان، قال ابن عباس، قال مسعود، قال طلحة، أبدا. قال الشيخ والكف عن الوقيع فيهم وتو القبيح عليهم، ويكلون فيما جرى بينهم إلى السبيل الله عز وجل. أهل السنة والجماعة من أصولهم، من أصول مهمة، أنهم يكفون عما وقع بين الصحابة، كما قال العلماء والكف عما شجر بينهم. ما معنى الكف؟ الكف ألا تتكلم في هذا، ولا تكتبه، ولا تدرسه، ولا تقرأه، ولا تهتم به. هذا هو الكف، تكف لسانك وقلبك، فلا يتكلمون ولا يعرجون على ما وقع من الصحابة رضي الله عنه، مع اعتقادهم بأنهم متأولون، وأنهم ما وقع إما مأجورون، إما أنهم مأجورون أجرين وهو من أصاب، وإما أنهم أن الإنسان يجر منه أجرا واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ويعلمون أن لهم من السابق والفضل ما ليس لهم بعده، وأنهم أحق الناس مغفرة الله عز وجل، ولهم من الحسنات الماحية ما ليس لغيره، وكل أسباب مغفرة الذنوب فموجودة في حق الصحابة أعظم من أتى بعده، هم الذين قد رضي الله عز وجل عنه وأمر بالإيمان بهم باتباعهم، وأمر أن نستغفر لهم. قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك ما ترتب على ذلك أنهم يمسكون عما شجر بينهم، لا يتكلمون، كما قال ابن بطة وغيره، قال لا يقرؤون ذلك ولا يكتبونه ولا يدرسونه ولا يطلعون عليه، ما يهتمون بهذا إلا على سبيل بيان رد ما على البدع أو ذكر على سبيل أمر التاريخ. وذلك هل تجد أهل السنة والجماعة تكلموا في هذه الفتنة وألفوا؟ ما تجد إلا نوادر، وما كتب في هذا إما على سبيل السرد التاريخي ككتب التاريخ لتحفظه، وإما لبيان الرد على شبهات أهل البدع والضلال والرافضة وغيره. وأما أهل السنة والجماعة فلا يتكلمون ولا يعرجون. ولذلك اليوم نشاهد أن بعض الناس اليوم يأتي يدرس الفتنة اللي حصلت بين الصحابة ويوزعها في أشرطة، أو يعقدها في محاضرات، أو يلقيها في التلفاز، هذا كله من سبيل أهل البدع والضلال. ولو تسمى ولو كان يدعي أنه من أهل السنة، هذا خطأ كبير جدا. إن كان يدعي أنه من السنة هذا خطأ، لأن أهل السنة يكفون، الكف معناه الترك. هل سمعتم أحد من العلماء اللي تعرفون يتكلم في هذه الفتنة؟ سمعتم الشيخ باز يتكلم في كتبه ولا في الشرطة ولا محاضراته ولا الشيخ عثيمين؟ ولا ما يتكلمون أصلا ولا يعرجون. وهذه كتب العلم، كتب العلماء كلها انثر أكثرها، ما تجد أحد يتكلم فيها إلا نوادر، يتكلمون لبيان حق في جانب معين، يردون على البدع، يكون معتقد السنة في هذا وهم يترضون عنهم، يتكلمون في إمام الخليفة. أما أنهم يتكلمون في هذا على سبيل بيانه للناس وكتابته والبحث عنه، فهذا أمر مهم أيها الأحبة، لا نعرج ولا ندرس. ولو أتى الإنسان لتدريس التاريخ يقف عند هذه الفترة خلاص يقف ولا يتكلم بعد مقتل عثمان، ما يتكلم إلى أن يأتي العهد معاوية. وأما أن يقول والله من باب التاريخ ودرسه، هذا خطأ. إلا أن انتشرت البدعة والضلالة وعمت في الناس، تحتاج إلى أن يبين حق يتكلم بالقدر الذي يبين مكانة الصحابة ويزيح شبهة المبتدعة فقط. وأما أن يخوض يتكلم ويفصل، وأطم منه أن يجعله في محاضرات المساجد، وأبلغ منه أن يجعله في أشرة يوزعه على الناس يسمع عوام الناس، فهذا من الضلال، وهذا من سبيل أهل البدع والضلالة الذي حذر منهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يكفون ولا يتكلمون، ما كما قال الموطا قال لا يقرؤون حتى في كتاب ولا يطلعون، يعلمون فضل الله عز وجل في هؤلاء وأنهم أفضل الناس وأعظمهم، وأن لهم الحسنات الماحية ومن المصائب المكفرة ما نعلم قطعا. هذا إن ثبت عن أحد منهم أنه ليس متأولا، فإن لهم من أسباب المغفرة وتجاوز هذه الأمور ما ليس لهم. وأما ما أكثر ما ذكر عنهم فإنهم متأولون وهم مأجورون مثابون، إما أجر واحد وإما أجرين. فهذه قضية مهمة، وذلك الشيخ سوى القبيح عليه بفضل مكانته، فما ورد في فضل مكانته أمر قطعي، والأمر القطعي اليقيني الثابت ما أتى شيء لعله يحتمل وجوها يحمل على ماذا؟ نحمل المتشابه على المحكم والمحكم على المتشابه، نأتي المحكم البين نحمله على المتشابه، ولا نأتي المتشابه نحمله على المحكم. فما ورد في فضلهم لا شك فيه، هذا محكم وبين، فما تشابه مما نقل عن بعضهم نحمله على المحكم البين، فنحمله على أحسن المحامل. قال ويكلونهم فيما جرى، وأما من يحمل المحكم على المتشابه يقول انظر الصحابة فعلوا كذا وفلان فعل كذا، فهؤلاء من قبيل ما ذكر الله. قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وأما أهل السنة فيحملون المتشابه على المحكم. قال ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل، يقول هم متأولون مأجورون. فهذه قضية يعني مهمة، وهو ماذا؟ أن أهل السنة لا يتكلمون في هذه الفتنة، ولو سئل أحدهم ما تكلم فيها، ما لم يكن ثمة حاجة وبدعة انتشرت وذاعت تحتاج إلى البيان ذكر القدر المراد فقط. ولذلك هل تعلمون مؤلفا في هذه الفتنة مستقل في الفتنة وخباياها؟ لا تجد، إن يمكن عواصم القواصم أو من القواصم لابن عربي إنما يرد على ما أثير على عثمان رضي الله عنه، وما العلماء يتكلم هذه كتب المكتبة الإسلامية ينظرها من أول لآخرها ما تجد، وإنما ظهر هذا للأسف في زماننا في غير زماننا، يتكلمون ويؤلفون ويجعلون عشرين محاضرات ودروس، هذا خطأ كبير. قال الشيخ مع لزوم الجماعة، أي الجماعة مع كل ما يعتقدون يلزمون الجماعة، جماعة المسلمين يلزمون جماعة المسلمين، مراد الجماعة المسلمون أهل السنة، والجماعة مراد بها الإمام، يد الله مع الجماعة أي مع الإمام، وقد ذكرنا الإمام، يلزمون الجماعة جماعة أهل السنة والجماعة لا يفارقونهم. قال الشيخ والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبين لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم. ومنهم أهل السنة جمع متعففون، يتعففون يسألون الله عز وجل العفاف، فلا يكون لما حل ولا يشربون لما حل ولا يلبسون لما حل، ويسعون في عمل الخير. قال جل وعلا تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال والأمر معروف والنهي عن المنكر، لأنهم خاصة هذه الأمة فهم أهل المعروف أهل الأمر به وأهل الإنكار على المنكر. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا من قبيل العمل قبيل المنهج. قال والإعراض عن الجاهلين كما قال جل وعلا خذ العفو أن عفى من أخلاق الناس وأمر بالعرف أي بالمعروف وأعرض عن الجاهلين يعرضون عنهم. قال الشيخ حتى يعلموه، الجاهل يعرضون عنه ويعلمونه ويبينوا له الحق، ثم ينكرون ويعاقبون بعد البيان، ما يعاقبون قبل أن يأتي الحج والبيان، فيعلمون الناس وينشرون العلم، ثم بعد ذلك من استحق العقوبة عاقبوه، أما قبل نشر العلم فلا يعاقبون إلا بعد بلوغ الحجة، وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا. قال وقام في عذر بينه ومنه. قال الشيخ هذا أصل الدين والمذهب، أي ما ذكره الشيخ في هذه العقيدة المباركة. قال واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة، أي ما كانت أصلح عندهم بدعة تصبح شينا لهم. قال ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين، قال فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه، وجعله فرقة ناجية وجماعة متبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كما قال حسن، قال: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب الله أنت، إنما الشأن هل يحبك الله. الخوارج يحبون الله، والمعتزلة يحبون الله، فالحتى الجهمية يحبون الله، والرافضة يحبون الله. فليس الشأن تحب، إنما الشأن من الذي يحبهم الله. ولذلك هذه الآية فاضحة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. علامة محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا شعار السنة. قال: نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلال، منه ورحمته آمين. ولهذا نختم هذه الرسالة المباركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسبوع القادم ما في درس، ونبدأ في البيقونية إن شاء الله الأسبوع الذي يليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل في أسئلة؟ شيخنا يستكشف شيخنا العلم مع قلة العبادة بحجة قلة الوقت. إيش؟ من يستكشف شيخنا العلم مع قلة العبادة بحجة الوقت قليل. إذا كان إذا ضاق العلم عن إذا ضاق الوقت عن العلم والعبادة، العلم مقدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينك من وراء الحديث. فالعلم ما في شك، وذات العلماء متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات. هذا كان زاح، لكن اليوم أكثر الناس بطالين أصلا، ما عنده شغل، يسولف في الدواوين ويهرج ويأخذ، يقول والله ترى الليل زحمة أنا ما أعرف يا قيام الليل طول اليوم صبحك. خلاص في عصر السلف اللي كانوا يجاهدون في النهار ويعلمون، ما عنده وقت، يومك كله في عبادة، أما يومك كثير منه في يضيع. تجي تقول أخي والله العلماء قالوا العلم مقدم، هذا من الناس بطالة. وما تجد يعني حتى العلماء أهل السنة الذين قالوا من العلم مقدم، ولا هؤلاء أقرأ في سيرهم وأكثر ناس عباد، هم عباد، هم العباد. إمام مالك وأحمد والشافعي والبخاري هم العباد، تقرأ في قيامهم وفي صيامهم، شيء عجب. نعم. لا تحرم غيبته. المراد طبعا يتكلم فيه بما اظهره. المبتدع الذي يعني مثلا انسان نعلم او انا اعلم من خاصه في نفسي انه رجل يظهر هذه البدعه لكن ما اظهرها، لا ما يصير ولا ذكر. قال انه لا يظهرها ولا يتكلم بها. ما يظهر الا السنه ولا يظهر الحق، ما يجوز يتكلم فيه. مثل مسر بالمعصيه. يعني الان رجل يسر بالمعصيه في بيته. ولا يطلع عليها احدا، هل يجب ان نتكلم فيه؟ لا يجوز لا التكلم فيه ولا هجره. لكن لو اظهر شرب الخمر في الطرقات او ما شابه ذلك جاز الكلام فيه وامر وشرع هجره، مو امر لو شرع كان في مصلحه. اما انسان يضمر بدعه لكن ما اظهرها ولا شيء، انت تعلم من طريق معين ان هذا الرجل يضمر هذه الامر على هذا المذهب او على هذا الطريق، لكن ما يظهرها ولا يتكلم بها مع من جلسائه. كيف يتكلم فيه؟ وهو لم يظهر الا ايش؟ الا ما يمدح به ولا يذم عليه. نقول الهدر هذا ما في غيره، الهدر إنما يشرع إذا كان يترتب عليه مصلحة. والهدر له مقصدان، الأول هدر السيئات، والهدر الثاني هدر إيش؟ هذا هدر السيئات هو هدر التقوى، وهناك هدر الجهاد. هدر السيئات يعني كما يضر الإنسان أن يهجر المعاصي والذنوب وأهل المعاصي حتى لا يتأثر بهم، كذلك يهجر أهل البدع حتى لا يتأثر بهم. والهجر الثاني هو هجر العقوبة ليرتدعه وليرتدع عنه الناس. فنقول هجر السيئات هذا مطلوب في كل حال، وأما هجر العقوبة فنقول إن كان البعد عن هذا وهجره وعدم كلامه ينفع فيه، بمعنى قد يؤثر فيه أو يحذر الناس منه، فنعم. أما كانت البدعة منتشرة وكان هجرك له لا يزيد إلا شرا ولا يزيدك أنت من الناس إلا بعدا، نقول ما شرع الهجر. هذا المقصد لنفعه مصلحته ومصلحة الناس، فمتى ما تحققت المصلحة والمقصد منه هجر. وهذا يختلف بزمان وزمان ظهور السنة، يختلف من شخص إلى شخص من حال لحال، لكنه نقول الهجر مشروع. لكن ما كان المشروع أنه هو مشروع في الدين، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون. ما تمت رسالة الخير إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.